الزنا مثلا، اللي هذا الزنا شنو حكمه؟ الزنا حكمه الجل او الرد على تأمل في هذا المثال. مثال ثاني السحق، اللي هذا واضح جدا، الزنا شوية بكلام، السحق شنو الاثر اللي يتفكر عليه؟ الجو يترتب عليه الجل، شيء اخر ما بي، بعد اخر ما بي. فاذا هذه الى عقوبة الهية بحتة، هذا يثبت الشهادة على الشهادة؟ الجواب لا. الاسلام انحاول في حقوقه الخاصة يتسامح، اذا مثلا حقوق الناس ما يخالف، شهود الاخ مقبولين، شهود الفرع مقبولين. اما بالنسبة الى الحقوق البحتة الالهية الاسلام يقول مو مهم، شاهد الاخر اجوا ونقبل، ما اجوا مو مهم، فليبقى هذا مطلق الصراحي. في الروايات اكو اللي الله يوم القيامة يتنازل عن حقوقه ولا يتنازل عن حقوق الناس. اذا العقوبات الالهية البحتة لا تقبل فيه الشهادة على شيء. القسم الثاني العقوبة الإلهية المشتركة، يعني له بعدان، مثل شنو؟ كالسرقة، فيه بعد القاطع وفيه بعد رد المال. هل يثبت هذا بالشهادة على الشهادة؟ لم يثبت. طبعا بالنسبة إلى بعد رد المال هذا يثبت بلا إشكال، احنا لازم نجزئ القضية. بالنسبة الى رد المال يثبت بالشهادة على الشهادة لو ما يثبت؟ طبعا يثبت، وهذا ما في بحث. الكلام بعد القاطع ماله يثبت لو ما يثبت؟ المصنف يقول فيه خلاف. ليش خلاف؟ لانه من جانب هذا حق الله، من جانب هذا حق الناس. لو نقبل كل القضية لو نرفض كل القضية. ليس قايلين إذا قبلنا هذه الشهادة في بعد الرد يجب أن نقبلها في بعد القاطع، تفكيك ماكو، فإذا تقعد السائق. قسم قال لا نفكر، بالنسبة للقضايا المالية نقل، بالنسبة للقضايا قضايا القاطع نقبل. فإذا البحث قطع يد السارق فيه خلافون، هذا القسم الثاني. الأقسام الثلاثة في الباقية تقبل فيها الشهادة عن هذا بلا إشكال. شو الأقسام الثلاثة؟ العقوبة البشرية، مثل شنو؟ قتل يقتل، مو مربوط بالله سبحانه وتعالى، يعني مو مربوط بانتهاك إلهي كالسحق مثلا، وإنما قتل الإنسان أنت مقتل، يثبت لو ما يثبت؟ نعم. القسم الرابع الحقوق المالية، مثل فلان يثبت. والوديعة. القسم الخامس الحقوق غير المالية، مثل شنو هو؟ الحقوق غير المالية، طلاق مثلا، ولا قضية غير مالية، النكاح قضية غير مالية، بعد الوصية قضية غير مالية، وما أشبه ذلك. الوصية إليه، يعني يكون وصي. هذه الثلاثة تثبت بلا إشكال. القسم الأول منفي بلا إشكال، والثلاثة الأخيرة مثبتة بلا إشكال، والقسم الثاني محل للخلاف. الفصل الثالث الشهادة على الشهادة. الشهادة الأولى من هي؟ شهادة الفرق، يشهدون بأن شهود الأصل شهدوا بهذه القضية. الشهادة الثانية هي شهادة الأصل، ومحل الشهادة على الشهادة حقوق الناس كافة. هذا التعريف صحيح؟ لا مو صحيح. حقوق الناس كافة صحيح لا مو صحيح؟ بلي. الولادة مثلا تثبت في الشهادة على الشهادة الأولى؟ نعم، أن فلانا ولدت، هذا من حقوق الناس الولادة. هل يسمى حقوق الناس؟ فلانا مرأة ولدت لو مو ولدت، هذا من حقوق الناس. اصطلاحا لا يطلق عليه حقوق الناس. مثال اخر الاستهلال، يعني رؤية الهلال وعدم الرؤية، هذا الصلاحان وين مرت الإشارة؟ يسمى حقوق الناس؟ أن لا ثابت له مثبت، هذا من حقوق الناس؟ عرفاً ما يسمى من حقوق الناس. وإن كان المصنف يحاول أن يطلق عليها حقوق الناس، لكن هذا بالمسامحة والتجوز مو هالشكل. وسابقاً أشرنا إلى هذا المقصد اللي حتى إذا سميناه حقوق الناس هذا مسامحة، فضابط المصنف مو صحيح. شنو لازم نقول؟ بل ضابطه، يعني ضابط محل الشهادة على الشهادة، مقياس مورد قبول الشهادة على الشهادة شنو؟ ما لم يكن من القسم الأول وما لم يكن من القسم الثاني. هذا الضابط منطقي، يعني ما لم يكن عقوبة إلهية مختصة ولا مشتركة. الإله عقوبة إلهية؟ لا. فلن يصدر. فإذا الضابط اللي ذكره الماثل الشهيد الأول مو جيد، لذلك المصنف يعدل عنه بدل الإضرابية، بل ضابط المحل والمورد كل ما لم يكن من القسم الأول ولا من القسم الثاني، كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى. يا عقوبة، عقوبة مختصة بالله اللي يصير القسم الأول، هذا ما يثبت بالإجماع، غيره يثبت. عقوبة مختصة هذا ما يثبت بالإجماع، أو عقوبة مشتركة هذا ما يثبت لك المسألة خلافية. المهم ما لم يكن من القسم الأول ولا من القسم الثاني هو الذي يثبت بالشهادة على الشهادة، سواء كانت من القسم الثالث أو الرابع أو الخامس، سواء كانت الحقوق عقوبة هذا القسم الثالث كالقصاص، أو كانت غير عقوبة غير عقوبة مع كونه الحق حقا غير مالي هذا القسم الرابع كالطلاق، هذا حق مالي يعني دعوة مالية الطلاق؟ لا. والنسب زيد بن عمرو هذا حق مالي؟ لا مو حق مالي. وإن ترتب عليها المال لكن في ضمنه رائحة المال موجودة؟ ها؟ بلي. الصدوق من منه؟ هذا بحق مالي؟ وإن كان أحيانا يترتب عليه المال لو مات الأب، لكن هذا مو مدلول المطابقي ولا مدلول التضمني ولا مدلول الالتزام كالطلاق والنسب والعسف. لا حق عسف، هذا حق مالي؟ لا، ليس حق مالي عرفا. هذا القسم الرابع. القسم الخامس أو كان حقا ماليا كان مالا كالقارض، فلان واحد مصدين لفلان واحد، وعقود المعاوضات باع شنو؟ فلان بضاعة لفلان واحد، اشترى أجر. زين، نعود إلى القسم الرابع. وذكرنا القسم الخامس، المصنف مرة ثانية يرجع للقسم الرابع، وعيوب النساء أن تلك المرأة فيها عقل مثلا أو قرن يثبت بالشهادة على الشهادة، هذا يعني عيوب النساء. وما بعده يعني الولادة الاستهلال الوكالة من القسم الرابع من أفراد ومن أقسام الحقوق التي ليست مالا. صحيح. فكان على المصنف أنه شنو يلحقها؟ يقول كالطلاق والنسب والعتق. بعدين شنو يقول؟ وعيوب النساء والولادة والاستهلال إلى آخره. بعدين يقول أو مالا كالقرض وعقود المعاوضة. ركب المصنف هذه الأفراد مشوشة، يعني بلا نظم جيد. عيوب النساء هذا من القسم الرابع، الولادة الآن ما أجابت، وشنو فائدة أنه تجيب؟ العدة تنتهي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فينفى. والولادة والاستهلال أنه ثبت الهلال، والوكالة الآن واحد وكيل، والوصية بقسميها وهما الوصية إليه أنه وصي والناظر على أموالي، والوصية له يعني شنو؟ يعني يأخذ المال. صحيح؟ هذه هي الأقسام الخمسة. أكو بحث؟ بلي. الحقيقة بالنسبة للوصية له هذا ماله بلا شك. فلماذا أدرجه المصنف؟ بلي. من باب تغليب أحد الأمرين على الآخر. الوصية هم داخل هم في القسم الرابع هم في القسم شنو؟ الخامس. فالمصنف ما راح يقول الوصية هنا، يقول الوصية ما ترجع في احد القسمين. هذا تفسيرنا. أكو هناك بعض المحشين المعقدين هاي العبارة مفسرين في التأويلات عجيبة وغريبة إلها اللي ما علينا بذلك التأويل. احنا قلنا هذا مبتدأ من أفراد الحقوق خبر خالي هم معربين أعراب آخر ما علينا إذا حبت تراجع الشروق والفواشي. عقوبة لله حذر فيها تعدي على انسان لمطي تعدي على انسان. يعني ليش هذا القاتل يقتل؟ لانه تعدى على انسان اذا طرف انسان. اما الانسان اللي يترك الصلاة طرف منه طرف اخر فاذا هذا حق الله. الانسان اللي يذني اثنان زليا برضاهما كليه ها مو اشتغل. ليش تعدى على حرمة الله؟ لانه تعدى على الانسان. لا خدميته مو مشترك. يعني الله لماذا فعل هذا الشيء؟ لانه تعب ولا الفرغ من حق الله. احنا ما عندنا حق الله في وفد مثال اللي ذكرنا كل حق الله تعالى. الدين حق الله لان الله داير ادي اليه الدين. الكلام صحيح الله يقول ادي حقوق الناس لكنه اولا وبالذات هذا حق الله لو حق الناس. اولا وبالذات يرتبط بالله لو يرتبط بالله ثم يرتبط بالله تعالى هذا هو المقياس. ولا يثبت ذلك يعني الشهادة في حق الله تعالى محضا يعني خالصا كالزنا واللواط والسحق او كان الحق مشتركا. طبعا في الزنا واللواط اكو فالبحث اللي بعدين يجي اللي هذا بيبعد الانسان لو ما بيبعد الانسان هذا بحث او كان مشتركا ايضا ما يثبت القسم الثاني كالسرقة والقرف لان واحد سرق هذا بعد ينبي مثلان واحد ثلاث هذا كم بعد بي؟ بعد ينبي هم يحق وهم ايضا شنو الطرف الاخر له حق عليه لازم يسترضي مثلا الغيبة فيها بعدان مثلا كالسرقة الهدف على خلاف في هذا الكيس المشترك. منشأ هذا الخلاف مراعاة الحقين لان هم حق الله هم حق واحد الله حق الله فقال شنو بيرد واحد جاي حق الناس جاي كله يسقط يعني شلون؟ لا اذا الطرف كانت راضية هذا مو اعتداء على حق الناس. نعم اذا كان بالاعتراف يضرب حق الناس في القضية الجنة الاختياري ما بتعدي على حق الناس لانهم قبلوا بالقضية. منشأ هذا الخلاف مراعاة الحقين. طبعا قلنا الملاحظة البعد الانساني ما لا يثبت قطعا الكلام في البعد الالهي اسم قال اللي عنده مربوط بالله في البعد الثاني ميت. اسم قال اللي عنده أخله وثبت فرعه ينفق أيضا. شان فرق في الماضيين منشأه مراعاة الحقين ولم يرجح ولا شيء عنده على خلافه. شو رأيك منظر وخلاف الدروس والوقوف على موضع اليقين أو لا موضع اليقين يعني شنو يعني حق الله شنو القسم الثالث والرابع والخامس يثبت قطعا اما القسم الثاني يثبت لو ما يثبت هذا شنو هذا الافضل ان نقول لا شيء فيه. العلماء منذ القديم الى هذا اليوم رأيهم الفقهي هذا انه في ثلاثة اشياء يجب الاحتياط الكبير. واحد مسألة الدماء واحد مسألة الاعراض واحد مسألة الاموال اللي ذني يقولون علم من الاسلام انه يهتم بها بشدة حبة غصب الاسلام يريد لا تقع فوق الارض قتل انسان بريء يجب ان لا يقع فذلك المطلق الاحسن شيء سوء احتياط والوقوف على موضع اليقين. شنو موضع اليقين؟ القسم الثالث والرابع والخامس او لا وهو يعني الوقوف على موضع اليقين اختيار الاكثر. إذا صار هالشكل فما هو ضابط الشهادة على الشهادة؟ فيبقى ضابط محل الشهادة على الشهادة محل يعني مورد المورد اللي يقبل الضابط ما ليس بحد هذا تعريف الضابط يعني شنو؟ يعني ما لم يكن عقوبة لله لا مختصة ولا مشتركة يعني القسم الثالث والرابع والخامس. فيبقى الضابط من هو الضابط والمقياس؟ حرفوا ما ليس بحد هذا اخرجوه البقية كله يثبت بالشهادة على الشهادة هذا بحث. البحث الآخر ولو اشتمل الحق على الأمرين، يعني هم في بعد إلهي في بعد بشري، البعد البشري يثبت لو ما يثبت طبعا يثبت، أما البعد الإلهي هذا في خلاف. ولو اشتمل الحق على الأمرين مثل شنو هو كالزنا. الزنا في الواقع مو دائما يكون حقا خاصا بالله تعالى. ليش؟ لأنه الزنا صار يكون حق الله تعالى وحده. فانسى جلب امرأة ثم مر هذا فقط يجلد. أما صار أكو هنالك حقوق آدمية مرتبة، يعني قضايا آدمية. الإنسان إذا زنى ببعض النساء تحرم عليه بعض النساء الأخرى. أكوان شي بالشي لو ما أكو. إذا إنسان في بعض الموارد زنى بالأم شنو يصير؟ البنت تحرم عليه. أكوان شي كالمسألة؟ كل قضية صارة واحد يجيب لأمرأة آخر ما يجيب. صارة هم زنى هم نشر الفورمة. يعني كيف نشر الفورمة؟ يعني امرأة تحرم بسبب هذا الزنا. من زنى بامرأة ذاك بعد مثلا من جملة هاي المسائل حرمت عليه شنو؟ أبدا. فإذا الحق كان إلى بعدين كالزنا بالبعدين أي بعد يثبت؟ البعد غير العقوبي ما يثبت، البعد العقوبي ما يثبت. هذا في بعدين أتمنى. ولو اشتمل الحق المشهود به على الأمرين كالزنا، مو كل أنواع الزنا، بعض أنواع الزنا، فلا تقول التناقض دا يصير. إحنا في ذا الزنا اللي هذا ما حظ، إحنا دا يقول الزنا مشترك، الزنا تسمية يثبت بالشهادة على الشهادة، حق الناس خاصة، حق الله يعني العقوبة ما تثبت، فيثبت بالشهادة على الشهادة، على إقراره بالزنا نشر الفرمة، لأنها من حقوق الآدميين لا الحد. لأنه عقوبة لله تعالى. شوفوا المسألة هي هذه، الشهادة على الشهادة. احنا كم شاهد الريد؟ الريد شاهدين. الزنا يفوت بكم شاهد؟ بأربعة شهور. كم الريد يجيب مثال أبو أربعة شهور؟ المطمس لأنه يجيب مثال شاهدين شكلي. زيد أقرب الزنا فشهد الشاهدان عند الحاكم بأن زيدا أقرب الزنا، هاي الشهادة مقبولة لو مو مقبولة؟ ما علينا بهذا المسألة، مسألة كلية مو مربوطة. الشهادة مقبولة لو مو مقبولة؟ قسم قالين الشهادة مقبولة مطلقة إن الحاكم يثبت، يعني نشر الفرمة يثبت قطعا عند الحاكم، لكن الحاكم يثبت لو ما يثبت؟ قسم قالين نعم. قسم قالين فرمة الأم تثبت لكن الحد ما يثبت، معلوم لو مو معلوم؟ هذا بالنسبة إلى أصل المسألة. ليش لا نفسه الإسلام غير أربعة شهود لازم يكون مو شاهدين؟ إذن بالشهادة على الإقرار شنو يثبت؟ البعد غير العقوبي، فلا يجلد هذا الإنسان. زين الآن سؤالنا، إذا شهد شاهدان بأن شاهدين شهدا بأن زيدا أقر بالزنا على نفسه، شنو حكم هاي الشهادة على الشهادة؟ ها؟ شنو حكمها؟ يثبت البعد غير العقوبي وهو حرمة الأم مثلا دون حد هذا المعترف، فيثبت بالشهادة على الشهادة على الإقرار. في الإقرار ليش بتدخل في القضية؟ حتى لا يحتاج إلى أربعة شهور بهذا الاعتبار، مثلا تبقى في شاهدين، فيثبت بشهادة الفرق على شهادة الأصل اللي شاهد الأصل يشهدان على إقرار زيد بالزنا. شنو يثبت؟ يثبت نشر الفرمة، يعني الفرمة تنتشر إلى بعض الأقارب، تشمل بعض الأقارب كأم المرأة، لأنها من حقوق الآدميين نشر الفرمة، حقوق المحل العام، يعني قضية آدمية مربوطة بالإنسان لا الحد، لأنه عقوبة لله تعالى. شنو؟ الإقرار أربع مرات، الإقرار لازم يكون أربع مرات، أربع مرات المقر لازم يقرر. المهم قسم المحشين قال أربع مرات لازم يشهد، ما يزيد مرة واحدة، لأنه عقوبة لله تعالى. هذه المسألة في كتاب الإقرار لكن تبحث، وفي كتاب النكاح. المصنف شنو قال؟ سيثبت بالشهادة على الإقرار. هاي العبارة. إيش الشارح أضاف بالشهادة على الشهادة؟ إيش أضاف على الشهادة يا أيها الشارح؟ واضح. قال السبب. لأن عبارة المصنف سيثبت بالشهادة على الإقرار. اثنين يشهدون بالمحكمة بأن زيدا أقر. هذا مربوط بمحكمة؟ لا. لأن مبحثنا الشهادة على الشهادة. لذلك الشارح أضاف كلمة على الشهادة. الشهادة على الشهادة على الإقرار. وإنما تقر إلى إضافة يعني إلى النضيف. النضيف الشهادة على الشهادة يعني هذا على الشهادة أضفنا ليصير المثال من أمثلة المرحلة. وأما ما ذكره المصنف فليس مربوطا بنا. أما لو شهد على إقرار زيد بالزنا شاهدان اللي هو ظاهر عبارة المصنف الشهادة على الإقرار. هذا شنو حكمه؟ اثنين اجوا وقالوا زيد أقر على نفسه بالزنا شنو يثبت؟ فالحكم كذلك لكنه من أحكام القسم السابق. يعني هذا ما إلى ربط مبحثنا الشهادة على الشهادة وإنما إلى ربط الشهادة على الفعل. كما لو شهد بأن زيدا زنا شهد بأن زيدا أقر هذا مو شهادة على الشهادة. شهادة على الإقرار شهادة على الفعل فعل مو مربوط بالمبحث. شنو حكمه؟ ما هو الحكم؟ المصنف يقول كما قلنا هنا يعني يثبت الفرمة دون الحكم يذكر. أما لو شهد على إقرار زيد بالزنا شاهدان فالحكم كذلك الفرمة تنتشر ولكن الحكم يثبت. طبعا على خلافه قسم شنو قايلين قال الحكم يثبت أيضا لكن المهم المسألة خلافية. قسم قايلين الحكم كذلك يعني الحكم يثبت لكن هذا الفرع من أحكام القسم السابق. شنو القسم السابق؟ الشهادة على الفعل مو الشهادة على الشهادة. ومثله يعني مثل لو شهد على الشهادة على إقراره بالزنا ما لو شهد على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان. يعني زيد أقر بأنه واقع البهيمة الحيوان زين فشهد شاهدان بالإقرار. إذا شاهدان شهدا بأن الشاهدين شهدا بالإقرار شنو يثبت؟ حرمة الحيوان. الحيوان يصير حرام ومسائل الإحراق يترتب عليه لكن هذا الفاعل المقر لا يتلى ولا يحرق مثلا لا يفعل بكذا. ما لو شهد ومثله ما لو شهد على إقرار زيد أقر بإتيان البهيمة شهد على الإقرار شاهدان فشنو يصير؟ يثبت بالشهادة على الشاهدين يعني شاهد الفرع يثبت تحريم البهيمة. البهيمة تصير محرمة وبيع البهيمة وأحيانا أكو مسائل إحراق صحيح؟ خلاف أكو بين الأنواع بعضها تحرق وبعضها تباع. إذا كان مأكول شنو يسوونه؟ يحرقوه. إذا كان غير مأكول يبيعوه وبعضها تباع. المسائل السابقة يثبت بالشهادة على الشاهدين يثبت تحريم البهيمة وبيعها دون حد المقر. المقر الأول ما تسوي له شيء. هذا البحث أيضا إن شاء الله مفهوم. إذا صرت بضعت لا سمح الله هاي المسائل لازم واحد يضبط جدا طبعا واحد يكون صافي ولا لا سمح الله بشرط اللي هو يضبط نفسه إلا هو يعمل. مسألة أخرى كل شاهد يجب أن يشهد عليه شاهدان. استخدم المثل أكو هنالك شاهد على العقل. إذا إحنا اثنين يجينا في المحكمة أنا قلت أنا سمعت زيد أنه شهد بالقضية الفلانية والسيد قال أنا الشهد أشهد بأن عامر قال القضية الفلانية يعني أن كذا مطلوب من كذا تقبل هاي الشهادة لما تقبل؟ تقبل لما تقبل؟ الجواب شهادة زيد ثبتت لو لا؟ لا. ليش؟ لأن الشهادة ثبوت الشهادة يحتاج إلى شاهدين. إحنا ما قلنا كل الأمور تحتاج إلى شاهدين عادلين؟ لو ما قلنا سابقا في القسم الثالث تتذكرون؟ ومن قال أن زيد شهد؟ الشاهد، الواحد ما يثبت الشهادة. السيد يقول أن الآخر شهد، من قال الآخر شهد؟ صحيح أن العادل الواحد قال هذا المطلب، لكن هاي القضايا لا تثبت إلا بشاهدين كبقية القضايا. فلازم أنا أشهد بأن زيدا وعمرا شهدا، والسيد يشهد بأن زيدا وعمرا شهدا، فثبت شهادة زيد بكم شاهد؟ بشاهدين. وثبتت شهادة عمر بكم شاهد؟ بشاهدين. أما أنا أشهد على واحد والسيد على واحد مين بل ثبوت الشهادة لا ينفع فيها الشاهد واليمين. ليش؟ يعني الشهادة مو من القضايا المالية حتى تثبت بالشاهد واليمين، الشهادة من الأمور الخارجية اللي ثبوتها يحتاج إلى شاهدين يثبتان أصل الشهادة. بلي بلي ما سوى الأصل تثبت الأصل، هذا هو. ولو شهد على الشاهدين يعني أنا والسيد كلانا نشهد بأن زيدا شهد وأن عمرا شهد على الشاهدين، فما زاد ما زاد يعرفنا عن الأربعة. أنا أقول أربعة شهدوا، والسيد يقول أربعة شهدوا، من يقول أنا سمعت ثلاثة منهم هذا مين؟ ولو شهد على الشاهدين أو أكثر من شاهدين كالأربعة في الزنا، اثنين شهدوا بأن أربعة شهدوا، صحيح؟ كالأربعة في الزنا وكالنسوة، يعني كم نسوة لازم يحتاجون إلى الشهادة؟ كثيرة ما يحتاجون إلى أربعة، فكل واحد منا لازم يقول أنا سمعت النسوة كالأربعة شهدوا، مو أنه أنا أقول سمعت اثنين وسيد يقول سمعت اثنين من النسوة. اثنين يشهدون على أربعة، هذا هو. أنا أقول سمعت أربعة، يعني سمعت زيد وعمر وبكر وخالد. السيد يقول سمعت زيد وعمر وبكر وخالد. زيد كم شهادة فعلي؟ اثنين. عمر كم شهادة فعلي؟ اثنين. وهكذا إلى البقية، فتثبت شهادتهم. ولو شهد على الشاهدين جاز، صحيح؟ مو لازم أربعة يشهدون على اثنين. بالتفتين؟ يعني كم صورة صار عندنا في الصور؟ أنا أشهد على واحد والسيد على واحد، مقبولة لو من مقبول الشهادة؟ لا. هاي مسألة. المسألة الثانية، لازم اثنين يشهدون على واحد واثنين آخرين يشهدان على الثاني؟ هذا مو لازم. شنو اللازم؟ الشيء اللازم والكافي، أنا والسيد نشهد كلانا على الاثنين. يعني أنا أشهد على الاثنين والسيد يشهد على الاثنين، هذا كافي، ما يحتاج إلى أكثر من هذا. ولو شهد على الشاهدين جاز لحصول الغرض. ما هو الغرض؟ وهو ثبوت شهادة كل واحد من الآخر، يعني زيد وعمر يثبت بعدين هو أنا والآخر مثلا. بل يجوز أن يكون الأصل فرعا لآخر فيثبت بشهادته مع آخر. يعني شنو؟ شنو معنى هاي العبارة؟ بل يجوز أن يكون الأصل فرعا لآخر فيثبت بشهادته مع آخر. يعني شو؟ أربعة. صور المسألة. أربعة. خوف شو يصير؟ أنت على أقول المسألة، شوف هاي المسألة تصور في بالكم قبل الأصل نفسه يصبح فرعا. شلون يصبح فرعا؟ أنا والسيد شهدنا في محكمة قوم على القضية الفلانية، جيد يطلب عام 1000 دينار مثلا. أنا أصل والسيد أصل، رحنا إلى منطقة ثانية، مو هالشكل؟ رحنا إلى منطقة ثانية. بالنسبة إلى المنطقة الثانية أنا وحدي رحت والسيدة وحدة راح. أنا عندما رحت إلى المحكمة كنت وحدي، والسيد عندما راح إلى المحكمة كان وحده. شهادة الواحد تقبل وما تقبل؟ في كثير من القضايا شهادة الواحد ما تقبل. أنا أروح إلى البلد الثاني أقول أشهد بأن زيدان، يعني السيد شهد في محكمة قم بالشهادة الفلانية، وأجيب شاهد آخر معي، شنو يصبح؟ يثبت أن السيد في قوم شهد بهذه الشهادة. بعدين أنا أسافر، لأنه أنا قبل السيد لازم أسافر، السيد يجي يشهد بالمحكمة بأني أنا. أنا يعني منو؟ يعني الأب الذي شهدت عليه يشهد بأنه في محكمتكم شهد بهذه الشهادة، ويجيب شاهد آخر يثبت أني شهدته. يثبت شهادة في الأصل لما يثبت؟ نعم يثبت. إذا ثبت الشهادة في الأصل يصير القضية تثبت. إحنا ليش إننا ما رحنا إلى محكمة سوريا؟ ليش ما رحنا؟ ما شنا معه؟ أنا وحدي شنت؟ السيدة وحدي شنت؟ ليش ما اكتفينا بمحكمة قوم؟ بلي لأنه المجرم ما كان في قوم، كان في سوريا. فأنا عندما أروح إلى محكمة سوريا شنو أقول؟ أقول بأن السيد، يعني أنا سموني ألف وسيد سموه باء، ألف يشهد بأن باء شهد في محكمة قوم. تثبت شهادة باء لو ما تثبت؟ ما تثبت. لازم ألف يجيب شهد آخر. ألف يشهد مع جيم على منو؟ على ألف. بعدين ألف يجي يشهد بأن باء شهد في محكمة قوم، هو يشهد مع شاهد آخر، أنا تلك الشهادة. فأنا اللي أصل كنت صرت فاعل السيد، والسيد اللي في محكمة قوم كان أصل صرت فاعل في سوريا، فالأصل يكون فرعا. على أي حال إحنا ما نحتاج إلى أربعة شهود ولا نحتاج إلى شاهدين جديدين، بل يمكن أن يكون هنالك شاهد واحد مع كل واحد من شاهدي الأصل يثبت على شهادة الأصل. الكلام أصل فرع مع أصل ونفس الفرع. هذا الأصل يثبت ذاك الأصل وذاك الأصل يثبت هذا الأصل. هذا الجاهل خاف إذا رحت شهدت في محكمة سوريا بالزنا، أنا الأقل شهدت فيهم يأخذون ويجلدوني. أما إذا شهدت، لأن الإنسان إذا قال فلان زنا بلا تكميل للأربعة يجلد هذا الإنسان. إطلاق إذا أجوا بالمحكمة وشهد بزنا زيدا شو يسولهم؟ يجلدوهم. أحسنتم. فإذا أنا عندما أروح في سوريا ما أقول زيد زنا، أروح في سوريا شنو أقول؟ ها؟ أقول ثلاثة من الأفراد في محكمة سوريا شاهدوا بالزنا، هذا لعلكم مو شكل؟ وأجيب معي الشاهد، ثبتت شهادة الثلاثة أو ما ثبتت؟ ثبتت، لأن شاهدين عادلين شهدا بشهادة الثلاثة. بعدين واحد منهم يجي مع إنسان آخر يشهد بأني أنا الشاهد الفرعي كنت شاهدا أصليا، سبق أن أربعة شهدوا في محكمة قوم بالزنا جيدا، شنو يثبت؟ يثبت نشر الفرمة، يثبت كذا وكذا. فإذا إحنا في الواقع ما نحتاج إلى إضافة عنصرين جديدين، وإنما حتى عنصر واحد يكفي في الشهادة. يشهدان بالزنا مو يشهدان بشهادة الزنا، بحث آخر. قال الشهادة ما تثبت الزنا، تثبت الشهادة على الزنا. بالي. وبعدين يفوت القسم الرابع. هذا المثال افرض انه ما خار. ما خار. مثال الدين اضربه مثاله. ليش؟ ليش اكو تهمة؟ ليه هيد وزيد يشهد؟ لا عدول شهر اشكال كذلك. انا اقول سير عادل سيد يقول لا عادل. بيش كام؟ معارضهم معنا اللي اقول عدلني وانا اعدله. بل يجوز ان لا يضاف عنصران الى القضية، بل عنصر واحد ان يكون الاصل من الاصل انا يكون فرعا لاخر. يعني انا اشهد بان السيد شهد فيثبت من يثبت؟ فيثبت الاصل بشهادة الفرع مع آخر، يعني أنا مع آخر نفس شهادة الشهادة الأصل، وهكذا بالنسبة إلى السيد. خب خليك تبرع مو مهم. بل يجوز أن يكون الأصل، يعني أنا فرعا للسيد، فيثبت من يثبت الأصل يعني شهادة الأصل يثبت بشهادة الفرع طبعا مع إنسان آخر، يعني الشهادة من الموضوعات الخارجية خلت تحتاج إلى شاهدة. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.